إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الرحمة، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. الأخت تقول بأنها تعمل في مجال سيدات وبتقرأ يعني يقرؤون 30 جزءا إلى آخره. جميل، لا بأس إن شاء الله تعالى أن تجتمع الأخوات الفضلات في مكتبهن، وأن يبدأوا بفضل الله بقراءة جزء من كتاب الله تبارك وتعالى، بشرط ألا يكون هذا الوقت على حساب العمل. إذا كانت الأخت تعمل في موظفة في مصلحة حكومية وفيه أوراق وفيه أعمال للجماهير المتعاملين مع الناس، فلا يحل لها ولا لأخواتها أن يخصصوا جزءا من وقت العمل لقراءة القرآن، لا، فلتكن هذه القراءة في البيت في غير وقت العمل. إنما إذا كان الوقت خلاص أدينا ما علينا وما فيش عمل بالفعل حقيقي وفيه وقت فراغ، فبدل من نترك هذا الوقت لكلام قد يسخط الرحمن سبحانه وتعالى، كلمة غيبة، كلمة نميمة إلى غير ذلك، ونوظف ونستثمر هذا الوقت في قراءة القرآن، هذا شيء جميل، لكن ليس على حساب وقت العمل. ما فيش مجاملة يا إخوانا على حساب دين الله تبارك وتعالى، مولانا ده قرآن، حتى ولا قراءة القرآن، فضلا عن أنك بقى تمسك الجرنان والجرايد كلها تقعد تفليها وتسيب الناس مساكين اللي جاي من آخر الأرض، من آخر له مصلحة أو له، ما ينفعش. كن أمينا واتق الله تبارك وتعالى في وقت عملك، واعلم بأن أي التواء في تضييع هذا الوقت، وقت الوظيفة، حتى ولو كنت ترى أن الراتب الذي تأخذه أقل من جهدك، ما دمت قد قبلت هذا العقد بينك وبين الشركة، سواء كانت شركة حكومية رسمية أو شركة خاصة، ما دمت قد قبلت العقد فلا يحل لك البتة أن تضيع الوقت بدعوة: أصلا أنا بدهم يا مولانا على قد فلسهم. لا، هذا خطأ وهذا غلط كبير. أنت تراقب ربك الملك القدير، لا تراقب مديرك في العمل ولا رئيس القسم ولا مدير القطاع ولا المدير العام ولا حتى صاحب الشركة، أنت تراقب الله عز وجل. فأي التواء في تضيع وقت العمل الرسمي أو الوظيفة الحكومية أو الرسمية أو الخاصة، إنما هو خيانة للأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه صورة من صور الخيانة. فأنا أنصح أختي الفاضلة، إذا كان الوقت بفضل الله تبارك وتعالى متسعا بحيث لا تتعطل مصالح الناس ولا مصالح الجماهير، فلا حرج أن يوظف هذا الوقت في قراءة كتاب الملك القدير. أما إن كان الوقت على حساب العمل فلا يحل لك ولا لأخواتك أن تقرأوا القرآن، اللهم إلا إذا عادت الأخت إلى بيتها فلتقرأ في الوقت الذي تشاء القدر الذي تشاء بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الرحمة، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر